الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا جرته سهلا، أنت من أنا شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثلاث تصحيحات بس في البداية. كنت ذكرت محاضرة في الأوائل خالص في معرض الكلام يعني عن الأجناس في الصعيد أو كده، وذكرت الهوارة وقلت إنهم بينسبوا إلى الفراعنة، لكن وقفت عليه بعد كده من كلام المؤرخين وكلام النسابين يعني ان في خلاف في نسبهم، هل بعضهم بينسبهم للعرب لقبيلة كندة من العرب، وبعضهم بينسبهم للبربر وتحديدا يعني الجنس الامازيغي يعني اللي هو ناحية واحد سيوة او بصل كده. فما شفتش حد نسبهم من اهل يعني من النسابين او من الدارسين في علم الانساب وعلم الشعوب والحاجات دي كلها الى الفراعنة، وانما المشهور ان الفراعنة او يعني احفادهم اللي هم القبط او غيرهم معظم تمركزهم في الوجه البحرية، فده اللي مشهور. الحاجة التانية كنت ذكرت ان معظم الطبعات خلت من خريطة الإدريسي، وقلنا ان ديت الخريطة اللي كان بيشرحها ابن خلدون في جزء الجغرافيا، لكن لما رجعت لطبعة الأستاذ شبوح المطبوعة في تونس لقيته ذكرها يعني وضعها في طبعته يعني مشكورا، فوجب التنبيه. الحاجة التانية في المرة اللي فاتت استشكلت عبارة في صفحة 522، وأول ابتدائي هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمين وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، واستشكلت عند كلمة ثم عهد لعلي بن موسى الرضا، هي وقفت في أحداث سنة 201 هجريا عند ابن كثير وغيره، أن فعلا بالفعل المأمون نفسه هو ولا علي بن موسى الرضا ولاية العهد، لأنه رأى منه يعني الصلاح وكده، وكان هو لسه قاعد في خراسان ساعتها فولاه العهد، وده كان سبب ثوران كثير من بني العباس عليه في بغداد حتى مالوا إلى خلعي، لغاية ما جه سنة حوالي 205-203 بعديها بسنتين، فهو رحل إلى بغداد، وفي الطريق مر على خراسان أو مر على مش فكر مين من الأماكن يعني، وكان علي بن موسى الرضا قاعد يأكل عنب فمات فجأة يعني، فالراجح أنه مات مسموم يعني، وهو غالبا هو المأمون هو اللي سمه، لأنه بعديها قال لهم كنتوا تنكروا علي، بيطالب بأهل بغداد بيقول لهم كنتوا تنكروا علي أن أنا عهدت بالخلافة لعلي بن موسى الرضا يعني خرجت بيها بر بني العباس، فأدي ماته، فارجعوا بقى للطاعة وللأمان يعني. فطبعا يعني يبعد أنها تكون مجرد مصادفة، وخصوصا أن المأمون يعني جرى منه قبل كده أنه هو سم كذا واحد يعني، فهي معهودة منه في تاريخه يعني، كان لما بيشك في أي حد بيخلص منه بالسم أو بغيره يعني. فهنا طيب صواب العبارة ثم عهد أي المأمون لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين، فكشف بنو العباس عن وجهه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع الطاعة، فخلع طاعة المأمون، فيبقى العبارة كده صحيحة، وهي مذكورة في أحداث سنة 201 هجريا لغاية وفاية علي بن موسى الرضا، هو طبعا بن موسى الكاظم، فوفاته كانت سنة 203 هجريا. دي ثلاث تنبيهات هي بمثابة تصحيحات يعني أو تعليقات على حاجات ذكرتها قبل كده في الدرس. كنا واقفين عند نفس الفصل دوت، هنا حنوقف برضو عند صفحة 523 في الفقرة الثالثة، وهو بيتكلم على أول يعني هو مر في صفحة 522 بيتكلم على أول ابتداء النزعة ديت، نزعة أن الناس تخرج وتمارس السلطنة بنفسها أو تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسها. قال حين وقعت فتنة الطاهر وقتل الأمين، وحكينا قصة أن بدأ الناس ساعتها، وذكر ابن كثير يعني حاجات كثيرة من هذه الأحداث في العصر دوت، فرجعوا إليها في البداية والنهاية، أن الناس يعني كانت بدأت تتولى هي فكرة أنها تحل أمورها بنفسها أو تدبر أمورها بنفسها. هنا فقرة مهمة علشان هنلاحظ أنها تتجدد في كل عهد، هو طبعا ذكر خالد الدرياوس وغيرها يعني، فاللي عايز يقرا التفاصيل دي يقراها في الفقره في الفتره دي، فتره من 201 ل 205 لغايه ما استقر الامر للايه للمأمون. بيقول وقد ينتسب بعضهم الى الفاطمي المنتظر اللي هو المهدي المنتظر. هو مش منتظر على حاجه طبعا عند يعني عند الجمهور، لان احنا ما بنستناش حد، احنا بنشتغل والامر لله يعني. ف وهو بيسمى بالفاطمي لانه من نسل السيده فاطمه ايضا يعني، كما هو كما صحت الاثار في ذلك يعني. وقد ينتسب بعضهم يعني بعض الناس اللي بيبداوا يتصدروا الى الحركات الدينيه الى الزعامه الدينيه ويحاولوا يدعوا الناس لمتابعتهم، ثم يعني يشرئبوا بعد ذلك للخروج على الخليفه او الخروج على السلطان، لانه لما يلاقي وراه دعا يعني جموع او احشاد. وهنا كان لو تفتكروا كان ابن خلدون بينبه على فكره ان العصبيه هي مش مجرد اجتماع الناس ولا احتشاد العامة وراء الايه وراء الناس، وانما الناس كان بتتغر اهل الدعوة دولت بيضطروا بهذه الامور لما يلاقوا الجموع بتحتشد وراهم، في حين انها بتتفرق في اول ايه في اول مفرق يعني. فبيقول بعض هؤلاء يعني الدعاء بينتسب بعضهم الى الفاطمي المنتظر، اما بانه هو ان هو يدعي على نفسه ان هو المهدي، وده لغاية فترة قريبة جدا في اليمن وفي غيرها كان كل شوية يطلع لنا واحد يقول ان هو الايه المهدي، او بانه داع له يعني انا مش انا المهدي بس ايه يكون ده بيكون اكثر ذكاء شويه بيقول انا مش ما فيش صفات المهدي ولكن انا المبشر به او انا الوزير بتاعه او كده. وليس مع ذلك على علم من امر الفاطمي ولا ما هو يعني، ممكن يكون بس سمع ان التاريخ او الاثار صحت ان في حاكم عادل حياته في اخر الزمان او ملك عادل ياتي في اخر الزمان، ولا يعرف صفاته ولا ان هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان هو اسمه على اسم النبي ولا غيرها من الامارات اللي ذكرها علماء الحديث والأثر. وأكثر المنتحلين لمثل هذا اللي بيدعوا هذه الدعوة تجدهم موسوسين أو مجانين أو ملبسين، يا اما عندهم مرض نفسي بيتخيلوا، واللي بيدرس طبعا طب علم النفس او طب او غيرها، في معروف ان الوسوسه من علامات الوسوسه ان احنا بنتخيل ان في ناس بتكلمه، في ان هو عنده قوه خارقه او ان هو بينتس يعني احيانا توصل للالوهيه يعني تمام، ودوت مشهور في علاج الوسوسه القهريه. او مجانين او ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوه رياسه يطلبون رياسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا اللي هو دعوة الفاطمي أو كده من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة، فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقبة مكرهم. فدوت أمر لطيف لأنه هو بيتكرر في كل زمان، بل لقيت الإمام زروق في عدة المريد الصادق كمان بيذكر أن دوت مما يتكرر عند الصوفية كمان، أن كل شوية طعن يعني الإمام زروق من علماء القرن الثامن، فهو كان معاصر للإمام السخاوي التاسع يعني يعتبر كمان، فالدعوة قديمة يعني. فكان بيقول ان هو كنت بلاقي كثير من الصوفية بيلبس عليهم ان بيجي لهم هواجس او وساوس ويظنوا انهم وزراء المهدي او غيرها ويلبس عليهم، وبيقول يعني الامام زروق بيقول ويغرهم الشيطان ويأمرهم بالخروج الى الصحاري او الى غيرها وانتظار الايه خروج المهدي، وان هو خلاص اوشك زمانه والكلام ده كله. وملاحظة في ادبيات الدينية يعني اللي بتدور من وقت الاخر، وقلنا دايما انها بتكثر في اوقات الحروب اوقات الازمات الكبيره يعني، فمثلا تلاقي ايام حرب العراق الاولى او غيرها تبدا هذه الفكره تنتشر، وان خلاص احنا في اخر الزمان ومعارك اخر الاسلام اخر الزمان قريبه وغيرها من الايه من الامور اللي يعني عماله تتكرر في كل زمان، كانه نوع من الياس من تغيير الوضع الراهن بايدينا، فنبدا نتطلع الى مخلص ينزل علينا من السماء فيخلص امورنا. ففكره المهدي ديت يعني فتكسرت الى كثير من المتصوفة, والى يومنا هذا بنلاقي الهواجس دي بتطلع وبتتكرر, وانها خلاص اوشك زمان وقعدوا ساكتين نستنوا بس هو هيجي ايه يخلص الدنيا ويصلح الدنيا, او زي بعض الدعاء اللي بيبدأوا يدعوا الى حكم او غيرها. وقلنا العهد قريب كان في اليمن مثل هذه الدعوة, واظن لا يخلو منها يعني قرن يعني ولا يخلو منها زمان, ان واحد يدعي ان هو المهدي ويدعو الناس الى ايه الى اتباعي, او بتنتشر وسط حتى صفوف المتدينين كانتظار للخلاص او غيره. يعني ده الامر اللي دعا بعض العقلانيين, يعني يحط بين قوسين كلمة العقلانيين, لمحاولة انكار هذه النبوءة اصلا بالكلية من الشرع او الطعن في اسانيدها او في احاديثها. وهي القضية يعني مش بمعنى ان الناس اساءت التعامل مع حدث معين او مع مشهد معين او خبر معين من اخبار اخر الزمان ان احنا ننكر كل حاجة ثابتة, يعني لان يعني حدثها تبلغ درجة الاشتهار ولكن هي مشكلة الاشكال في حماقة الناس وفي كيف يتناول الناس هذه الايه هذه المسألة. والقضية اكبر ليها بعد ايه, ليها بعد نفسي دايما في النفوس اللي هو الانهزام الثقافي الانهزام الفكري دوت والشعور بالخنوع والعجز, فنميل الى التمسك بالقوى الخارقة علشان تحللنا الايه الازمة. فده كان تعليقنا بس على الفقرة دي. الفصل السابع صفحة 524 يقول: فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها. الفصل دوت أصله عند أرسطو في كتاب السياسة بتاعه, وهو بيتكلم على حدود الدولة, يعني الدولة المفروض تكون ضخمة جدا ولا تكون صغيرة جدا. في أواخر كتاب السياسة بتاعه عقد الفصل دوت وبيبحث أيهما أفضل للدولة, فبيقول أن صغر الدولة الشديد مضر بيها لأنها بتقصر بها مواردها وبتقصر بها رعاياها وجندها اللي هي بتحتاجهم في الدفاع وفي الإيه في التوسع وفي بسط السلطان, وكذلك تضخمها الشديد جدا أنها بيؤدي إلى عجزها ليه؟ لأنه بيؤدي إلى ضعفها أنها تحمي مراكزها وتحمي أطرافها, وبيفقد الحاكم دايما سلطانه على الأطراف فأكثر عليه الخروج الولاة وغيرهم من الأطراف فتنتقص دولته الضخمة. فكان بيميل دايما أن الدولة تقف عند حد معين وما يتوسعش أكتر من كده علشان يفضل إيه مسيطر عليها أو يفضل مالك ليها. فدي كانت رأي أرسطو, هو بيأسس لنظرية الدولة ونظرية السياسة. قريب منه جدا ابن خلدون في مثل هذا الكلام, ولكنه كالعادة بينظر لها من زاوية تاريخية أكثر مما هي زاوية زاوية مصحة أو زاوية تنظير. يعني أرسطو بينظر للدولة كيف ينبغي أن تكون في كتاب السياسة بتاعه حطه علشان كده أصلا, أما ابن خلدون فهو مش هدفه الدولة, هو شايف أن دي كلها حتميات, يعني شايف أن التاريخ كله بيمشي في خطوات متسارعة, فهو بينظر إلى حال الدولة لذاته. فبيقول ان كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها. فبيقول ان كل دولة لها آخر, يعني الآخر دوت من البقع ومن الأقاليم ما تقدرش تتسع أكتر من ذلك, وبيرجعها برضو لفكرة العصبية زي ما هتقروا إن شاء الله لما تروحوا في الفصل دوت. اللي يهمنا هنا ان هو هيكثر تشبيهاته في الفصل ده وفي الفصل بعد اللي جاي او اللي بعد اللي بعده, ان هو هيستحضر دايما تشبيه الحسيات او تشبيه العلوم بالدولة. فهنا فاخر الصفحة اخر صفحة 524 كان بيقول: وكل قوة يصدر عنها فعل من الافعال فشأنها ذلك في فعلها. اللي هو ان هو بيرى ان العصبية هي روح الدولة, فالعصبية ذات هي اللي بتبقي الايه الدولة, فاذا ضعفت العصبية في الدولة بتضعف الايه الدولة, لان هو قوة الدولة. هنا بيستخدم مصطلحات الفلاسفة والأطباء, بيستخدم ان كأن مثلا القوة الهاضمة مثلا اذا زادت في البدن بيحصل اثرها في البدن مثلا بالارتجاع او بغيره او الكلام ده كله. فبيكلموا دايما الفلاسفة بهذا المصطلح, ان في قوة معينة في الجسد او في الجسم او في غيره هي اذا زادت بتبدأ اثرها هي اللي ايه هي اللي تشتغل. وطبعا بيرجعوا القوة للقوة الهضمة والقوة الدافعة والقوة الحاجات دي كلها في علم الطب القديم يعني. فهنا بيشبه دايما كان مزاج الدولة دوت أو العصبية هي القوة الكامنة في الدولة. فإذا فبيحط لنا هنا قاعدة في الفلسفة يعني, أو بيوضح لنا قاعدة على قانون الأطباء القديم, إن هو القوة النشطة في البدن أو في الجسم هي اللي بيظهر إيه أثرها في هذا الجسم. فهو عنده القوة النشطة للدولة هي الإيه العصبية, فبالتالي هي يصدر عنها فعل من الأفعال, فشأنها ذلك في فعلها إن هي المؤثرة أو كده. بيقول والدولة في مركزها أشد ما يكون في الطرف والنطاق, وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية عجزت وأقصرت عما وراءه في الطرف والنطاق. شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفتحة على سطح الماء من النقر عليه, ثم إذا أدركها الهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقص من جهة الأطراف, ولا يزال المركز محفوظا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة, فحينئذ يكون انقراض المركز. وإذا غلب على الدولة مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق, بل تضمحل لوقتها, فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح, فإذا غلب القلب وملك انهزم جميع الأطراف. فهو بيقول كأن العصبية بتتمركز في العاصمة, ثم تمتد هذه العصبية إلى الإيه؟ إلى الأطراف. فكل ما بتبعد عن العاصمة كل ما سلطة الدولة بتزداد ضعفا. فبالتالي بيقول فطول ما هي قوية هي أثرها ممتد بقوة إلى أطرافها, فلما تبدأ في الانكماش والضعف تبدأ الأثار دي تنكمش عن الأطراف, فتبدأ تنتقص من إيه؟ من أطرافها. فعشان كده يبدأ بقى الملوك اللي على الأقاليم والسلاطين اللي على الأقاليم أو الأعداء لو مجاورة للدول الكفرة أو غيرها يبدأوا يحاربوا هذه الدولة ويبدأ يأخذوا من إيه؟ من أراضيها. لغاية إمتى نقول إن الدولة سقطت؟ لما بتسقط العاصمة. عشان كده دايما الحروب بيبقى مركزها دايما أو هدفها الكبير دايما إن هو لازم يوصل للعاصمة, لأن هو إذا وصلت فكده وصل ضمن إن هو وصل للإيه للأطراف. عشان كده بيقول لو القلب اللي هو المركز اللي هو القلب وقع مش هتنفعه بحاجة الإيه الأقاليم, بل سرعان ما يا إما أصحاب الأقاليم دولت يستبدوا بنفوذهم الآخرين فينستقلوا عن الدولة الجديدة اللي خدت القلب دوت, يا إما يخضعوا سريعا إلى سلطانها كما هي السنة دايما في الحروب القديمة والحديثة طبعا. فدوت اللي بيشبهه ابن خلدون, ولعل ديت السر دايما في حرص الملوك القدامى حتى في الممالك المصرية القديمة في غيرها على نقل دايما مركز الدولة بحيث ان هو يبقى في مكان محمي من الثغور او من الهجمات او غيرها. فمثلا ما حدش فيهم عملوا في يعني في الفراعنه مثلا وفي غيره ما خدوهوش في اسكندريه او في النواحي دي طبعا, يعني نواحي الاطراف يعني طبعا باعتبار لأنها بتبقى الثغور, فكانوا يحرصوا أنها تبقى يا عين شمس يا طيبة يا غيرها من الأماكن اللي بتبقى في قلب الأراضي المصرية يعني, فبتبقى محمية من هجمات بقى الهكسوس أو من هجمات الروم أو غيرهم في العصور المتأخرة. نعم هو هنا النطاق, بس مستشكل كلمة لا هو هنا نطاق الطرف. فهنا بيقول في مركزها أشد ما يكون في الطرف والنطاق, يعني دي عبارة مقارنة هي يعني كأنه بيقول إنها في المركز أشد من الطرف والنطاق. نطاق الحدود تمام, نطاق الشيء حد الشيء. وبيضرب مثال هنا لطيف جدا وهو وانظر في هذا في الدولة الفارسية كان مركزها المدائن, فلما غلب المسلمون على المدائن انقرض أمر فارس أجمع. تمام, فارس فتحت مدائن اللي هي عاصمة الفرس, خلاص دولة فارس بالكلية ايه زالت, ولم ينفع يزدجر ما بقي بيده من أطراف ممالكه. وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام لما كان مركزها القسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزهم بالقسطنطينية, ولم يضرهم انتزاع الشام من أيديهم, فلم يزل ملكهم متصلا بها إلى أن تأذن الله بانقراضه. طبعا هو ما أدركش طبعا فتح القسطنطينية، ولكن كانت يعني انكسرت شوكة الروم في معركة ملاذ كرد لما لما لما أسر ملك الروم في الموقع الشهيرة مع الصلاجقة يعني. لكن هو فتحها بعد يعني ابن خلدون كان ميت قلنا كم 700 وكم ولا 800 وكم حد فكر 804 تقريبا ولا 808 شوفها كده في التاريخ كنا قلنا يا 804 يا 808 تقريبا يعني لغاية ما طلعوها. ولكن بعد كده طبعا كان فتح القسطنطينية كان بعد كده بأكتر من قرابة 200 سنة يعني سنة 961 هجرية يعني. فهنا انقراض الملك لا يقصد به انهيار القسطنطينية، وإنما يقصد القضاء على جيوشهم وكسر شوكتهم يعني. حتى محمد الفاتح لما جاء يفتح القسطنطينية يعني كان عدد الجيوش اللي هو بيفتح بها القسطنطينية كان هو معاه حوالي 250,000 يعني في جيشه، وكان عدد المدافعين عن القسطنطينية حوالي 4,000 فقط يعني. فكان ملك ضعيف يعني، وكان معاه مش عارف 200 سفينة حربية وأرقام كده يعني، كان دولة عظمى جاية بتحط على دولة ايه يعني خلاص بتلفظ أنفاسها الأخيرة. وكان معاه مدافع ضخمة، حتى بعض وصف المدافع بعضها كان بيحملها 700 جندي يعني من قوة المدافع ديته. فبالتالي هو كان بيورث حاجة يعني، طبعا ده لا ينقص من جهده يعني، لكن كان بيورث حاجة يعني كان مهد له قبلها الصلاجقة وغيرهم بالقضاء على شوكتهم الضخمة يعني. فهنا فبيرجع سبب استمرار الحروب ما بين المسلمين والروم ان مركزهم فضل محفوظ اللي هو القسطنطينية، وفي حين ان انتهت الحروب سريعا مع الفرس بالقضاء على مركزه. طبعا كان في عوامل كبيره جدا بتقف في الفرق ما بين الحربين يعني، وهي ان دايما العرب كان عند يعني من نصيحه سيدنا عمر اللي هي ما تخلوش بيني وبينكم بحر. فكان عشان توصل للقسطنطينية من طريق البر لابد من ايه؟ من فتح امصار كتيرة جدا. فدوت كان في شيء في غاية الصعوبة، وفي مهالك كمان عشان تلفلها من ايه؟ من من من من اطراف اوروبا. والعرب ما كانوش اهل بحر بالطراز الاول، بل كان بيتحفظوا شوية. والاندلس يعني لما سقطت من ضمن اهم الاسباب اللي سرعت بسقوطها وجود بحر ما بين أهل المغرب وأهل تونس وغيرها، بيحول دون النصرة ودون الايه شدة المعونة. فعشان كده لما استمر مركزهم استمرت القسطنطينية في الايه او استمر الروم في الحروب. ولما سقطت بدأت خلاص بقى يعني الدولة الحديثة هي او الدولة العثمانية الجديدة يعني الوليدة هي ورثتهم بعد كده يعني. فدوت تحليل برضو لطيف لسبب استمرار الحروب ما بيننا وما بين الروم في حين ان انقطعت سريعا مع فارس. الفصل الثامن صفحة 526 يقول الفصل في ان عظم الدولة واتساع نطاقها وطول امدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة. فبيقول ان برضو بيرجع الفكرة العصبية، فبيقول لو الجنس المؤسس للدولة ديت كثير العدد فده بيضمن انتشار جغرافي كبير ليها وبيضمن استمرار زمني طويل ليها. فهنا وبينظر لهذا الكلام فأروه يعني ما فيهوش حاجة، لكن عايز أعلق على ان هو ذكر ان عدد المسلمين في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 110,000 من مضر وقحطان. تمام، فدوت رقم غريب يعني ما شفتوش قبل كده في كتب السيرة. المذكور ان دوت يعني تقديرات بعض المحدثين في من مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني. الإمام مزور الرازي أو غيره لما سئل كم صحابي مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر في حجة الوداع أكثر من 100,000. أما أقصى التقديرات وهي مش أصحاها في غزوة تبوك فإنهم كانوا 70,000، وإلا فأشهر التقديرات إنهم كانوا 30,000، وبعضها بتوصلهم لحوالي 10,000. فهو كان عايز يأسس يعني الفكرة إن العرب عددهم كان ضخم، فعلشان كده انتشر نطاقهم الجغرافي بشكل واسع جدا على كثير من الأقاليم. فعايز يرجعها لفكرة برضو الايه العصبية والعدد. فهنا هيشكل عليه اشكال هنجاوب عليه سريعا، يعني انه يسقط بدنا التأمل ان هو طب منين انت بتدعي ان العرب سر انتشارهم هو العصبية، في حين ان بلاد فارس والروم كانوا ايه اقوى منهم، والجيوش كانت لا نسبة بين جيوش المسلمين وجيوش الايه فارس والروم. من يقدر يرد على الجواب ده؟ هو اشكال سهل جدا يعني. تاني، ابن خلدون بيدعي ان في الفقرة ديت ان سبب انتشار المسلمين السبب المادي طبعا او السبب العسكري يعني، ان هو قوة عصبيتهم انهم بدليل انهم وصلوا 110,000 في اخر غزوات النبي على كلامه يعني، ده غير اللي اسلموا بعد كده غير الكلام ده كله، في حين ان ما دوت لا يبرر انهم يقدروا على اسقاط فارس والروم لانهم اكثر منهم عددا، والنسب الحروب مشهورة. مش لازم ايه؟ دي إجابة صحيحة، بس عايزين نمشيها برضو على نظرية ابن خلدون نفسها يعني. فهي إجابتها اللي هي إن الدول ديت كان فيها عوامل انقسام داخلي، زي ما لما تعرف تاريخ الفرس وقت الفتح كانوا أصلا عمالين يقلبوا على بعض ويقتلوا الحاكم بتاعهم وكلام ده. النظام القبلي عند العرب قربتي فزودي بقى قربت بس هي ديت الفكرة. ان احنا قلنا ان الجند، هو ابن خلدون لا يرى ان الجند هم العصبية، لانه دايما بيرى ان الجند هم عبارة عن ناس بتجتمع في مصر واحد، بيأتوا من اصقاع شتى ومن بلاد شتى، وقت المعركة بينضموا بعد كده كل واحد بيرجع الى ايه الى بلده. فهو شايف ان فكرة العصبية هي اللي بيجمعها النسب او بيجمعها القبيلة او غيرها، في حين ان فكرة الجندية، وقلنا دوت في الجيوش القديمة لغاية الدولة الحديثة يعني، كان بتعتمدش على فكرة العصبية في تأسيس الجيوش، وانما الجيوش هي عبارة عن لفيف متكاثر ومتناثر من اجناس شتى، فهو لا يرى فيه العصبية. فبالتالي انت بعصبية العرب انت بتصادم جند، والجند عنده مش عصبية. واضح الجواب؟ وبعد كده ذكر في صفحة 527 بيقول ان طول الامد ايضا على تلك النسبة، يعني بسبب انتشار وتكاثر الذرية ديت وبقاء النسب دوت بتبقى القوة ديت او غيرها. وبيرجعنا لفكرة الاطراف البعيدة عن المركز، وكل نقص يقع فلا بد له من زمن. هنا بيشير الى عبارة لطيفة جدا، وهي بيقول ان الدولة لم يعني كأنه بيميل ان الدولة لما بتبقى ضخمة جدا انهيارها بياخد زمن طويل جدا، بيميل الى ذلك يعني. وبيرجع دوت لان العبارة ديت اللي هو بيقول كل نقص يقع فلا بد له من زمن. فلو هي دولة ضخمة على ما تبدأ تقصص منها على ما توصل الى المركز هيكون مضى زمن طويل على ما توصل الى الايه الى المركز. فتكثر ازمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد منهما بنقص وزمان، فيكون امدها طويلا. فهو بيرجعها لفكرة ان الدولة الضخمة بتاخد وقت على ما تقع، وان كان الشاهد احيانا ان ممكن الدولة الضخمة ديت تجتاح في لحظات، زي ما حصل مع دولة بني العباس لما ضعفت قوي جت تطار وايه يعني قضوا على أطرافها في ثوانية. تمام. فالفصل التاسع يعني هي تقدروا تقولوا تحط بس قاعدة كده يعني، برضو حابب نطلع العبارات اللي تصلح قواعد يعني. كل نقص يقع فلا بد له من إيه من زمن. علشان كده دايما يعني الحكيم هو الذي يبصر عواقب الأشياء مبكرا، لأن ما فيش حاجة بتيجي مرة واحدة إلا نادرا. يعني الأصل في الدنيا أنها ماشية على قوانين أسباب عمالة تضطرد وعمالة تحدث شيئا فشيئا، فكون أنك أنت لم تنتبه إلى النقص اللي بيأتي من الأطراف في البدايات يبقى أنت في غفلة أو في حجاب. هنقف عند صفحة 529 في الفصل التاسع، بيقول هنا ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب اللي فيها قبائل كثيرة وعصابات كثيرة قل ان تستحكم فيها دولة، قل ان تستحكم فيها دولة. بيقول ان كثرة القبائل وكثرة الشعوب هيقعدوا يقوموا على بعض بالكارثة كل شوية، فدوت برضو مشاهد. فهو تاني بنفتكر دايما يعني معادلته المعقدة دايما ان هو العصبية هي سر الدولة وهي سر انهيار الايه الدولة، لان العصبية ديت علشان تستقر الدولة لابد ان تقضي على بقية العصابات الاخرى والبيوتات الاخرى علشان تتمحد الرئاسة الواحد، فاذا قضى عليها هيبدأ يميل الى هتنقص كده ولا كده عصبيته، وهيبدأ هو يميل الى الدعاء غصب عنه وزي ما حياتي في الفصول، فتبدأ دولته في الانهيار. عجبني بس جاء على عند مصر، فهنا بيضرب مثال بقبائل افريقيا اللي هم البربر، بيقول ارتد حوالي 12 مرة. تمام، يعني كل ما المسلمين يفتحوا بلاد افريقيا دير شمال افريقيا يرتدوا يديهم ظهرهم او ينقطع فقط السلطان يضعف شوية يروحوا هم ايه مرتدين. فبيقول وصلوا انهم ارتدت البربرة بالمغرب 12 مرة في الصفحة 528. بيقولوا لم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير. تمام، موسى بن نصير هو اللي يعني الوحيد اللي نجح ان هو يثبت الإسلام في هذه الأماكن. وبيرجع ذلك إلى فكرة العصبية انهم أهل قبائل وعصبيات كثيرة وشعوب كثيرة، فكل ما يديهم ظهرهم أو سلطة الوالي هناك تضعف واحد من دولت يطلع ويحاول يأخذ السلطة أو كده ويرتد عن الإسلام. وبيقارن دوت بالأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها ويكون سلطانها وازعا لقلة الهرج والانتقاد، صفحة 529. ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية كما هو كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد. تمام، إذ هي خلو من القبائل والعصبيات كأن لم يكن الشام معدنا لهم كما قلنا، فملك مصر في غاية الدع والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصائب، إنما هو سلطان ورعية. تمام، واحد بيحكم وناس ماشية وراء، ودولتها قائمة بملوك الترك اللي هم المماليك. تمام، يغلبون على الأمر واحدا بعد بعد واحد، يعني يمشي فلان يجي فلان، يمشي فلان ده يقتل ده ده يجي ده، والناس ماشية وتتفرج. تمام، قارن بقى الكلام ده باللي ذكره جمال حمدان في شخصية مصر بين يعني ثنائية الأرض والسلطة وغيرها، وإن الشعب يعني المصري بيميل دايما إلى السكون والدعاء طالما يعني الأكل ماشي أو الكلام ده كله، فالدنيا ماشية جميلة. يشكل على ذلك إن المقريزي في الخطط ذكر في أوائل الكتاب إن كان في حوالي أكتر برضو من 12 ثورة قام بها القبط أو أهل مصر منذ الفتح الإسلامي، يقول لغاية يعني ما نجحوا إنهم بعد ولاية عمرو بن العاص بقليل، يعني كان في حوالي 12 أو 18 مش فاكر طول العهد يعني عن ثاني، حاول اللي أنا فاكر برضو حوالي رقم 12، يعني 12 ثورة قاموا بها على الملوك أو الحكام بني أمية تحديدا يعني. لكن الجواب السريع يعني إن هذه الثورات كما ذكر المقريزي نفسها كان بسببها غلاء الخراج أو ارتفاع الضرائب عليهم، مش ردة، ولا لأنهم أصلا ما دخلوش في الإسلام إلا بعد 200 سنة تقريبا من فتح مصر، أهل القبط يعني أهل مصر فعشان كده فهو هنا بيميل الى فكره الايه، انهم اهل داعة طالما ما عندهمش قبائل ولا عصبيات، ما عندهمش حاجه يعني تنرفزهم ولا تحميهم، فخلاص المهم الدنيا تبقى ايه، تبقى ماشيه. فهو فصل لطيف يعني روح تمام متحامد ابن خلدون على اهل مصر. الفصل العاشر نعم ان هي فكر ماشي، ما هي عشان عنده الدوله بتلغي العصبيه، والعصبيه هي بتميل الى عدم العصبيه، بيميل اهل الدوله الى الدعم، فهي متلازمه عند كلامك صح تمام. والقبائل لسه عندها العصبيه، فبالتالي بتميل الى الايه، الى المكاوحه كل قليله كل شويه. الاثنين يعني انا ما عشتش كتير مع تاريخ البربر يعني وتطورهم في الاسلام يعني، لكن المشهور ان هو يعني ثبت سلطانه هناك، يعني ان هو سلطان كان قوي هناك تمام. والمؤرخين بيقولوا حسن اسلامهم، يعني انهم عملوا على تعليمهم والكلام ده كله، في حين ان الاوائل كانوا بس بيخشوا كده ايه يعني تقية او يعني الغالب يعني تقليدا للغالب يعني، لكن طبعا هي محتاجة لنوع من الدراسة يعني ايه سبب تمكن الاسلام في النفوس دوت، هل هو سبب سلطاني فقط ولا سبب مثلا هل هناك من الدعاء ومن العلماء والفقهاء اللي رحلوا الى هناك مثلا فنشروا الاسلام بشكل اصح او كده، انا ما عنديش رؤية دقيقة يعني للموضوع ده. الفصل العاشر بيقول ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد. هو فصل لطيف وصغير فنقراه مع بعض علشان هو فلسفي شوية، لكن خلاصته ان هو بيقول يعني اول ما واحد بيغلب بيحاول يقضي على جميع اي سلطة او اي رئاسة او اي زعامة او اي قوة تانية ممكن تنافسه في هذا الايه، في هذا المجد. وحيذكر في اخر الفصل بيقول ممكن تقعد تستخدمهم فترة معينة، لكن لا محالة لازم حتميل الى القضاء ايه، الى القضاء عليهم. زي طبعا بني العباس في اولهم تمام، هو بيت واحد بعد كده تمحض ليه الحكم وقضى على جميع البيوتات العباسية وحتى الموالي اللي كانوا بيساعدوه، وكذلك الامر بنسبة كبيرة في بني امية. بيقول فهوديت يعني قلنا ان ذات برضو قانون كل مضطرد يعني. هنا بيبدأ يقول وذلك ان الملك كما قدمناه انما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها اقوى من الاخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها. فبيقول ان مجموعة عصبيات وفي واحدة اقوى من التانية، فهي ديت اللي بيبقى ليها الزعامة، فتبدأ هي ديت اللي تأخذ الملك وتستولي على بقية العصبيات، لكن بقية العصبيات ايه قوية موجودة حتى تصيرها جميعا في ضمنها، وبذلك يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول. وسره أن العصبية العامة للقبيل هي مثل مزاج للمتكون. هنا العبارات الفلسفية شوية، المزاج قلنا اللي هو الطبع تمام، لما بيقولوا مزاج حار يعني لغلبة الطبع الناري فيه، او مزاج بارد لغلبة طبع الرطوبة فيه والحاجات دي كلها. والمتكون هو المخلوق يعني او الحادث يعني تمام، بلغة المتكلمين المتكون هو الحادث. فبيقول ان العصبية العامة هي مثل المزاج للمتكون، يعني كأنها كل مخلوق او كل جسم له ايه مزاج وطبع معين. والمزاج انما يكون عن العنصر، العنصر الأساسي كالتراب والإيه والماء وغيرها. وقد تبين في موضعه في علم الفلسفة يعني أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلا، علشان كده بيقولوا في البسائط في علم الفلسفة أنها لا مزاج لها كالأرواح، وبعضهم يقول كالوسائط المدركة للحواس كالعين. يعني ابن رشد في رسالة النفس على ما أذكر كان بيشرح أن الوسائط اللي بتدرك كالعين سبب إدراكها للبصر أنها مركب بسيط يعني ما فيش عنصر فيها غالب على العنصر التاني، وإلا فالعناصر لما بتغلب بيبقى الصفة ديت هي الايه هي الغالبة. ده طبعا كلام الفلاسفة القدامى. فبيقول أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة، لأنهم بيروا أن جميع العناصر بترجع إلى هذه يعني جميع الأجسام لا تخلو من هذه العناصر، ولكن غلبة عنصر معين هو اللي بيديها الطبع بتاعها. يقول فإذا وجدت متكافئة كل عنصر من دولت بيبطل العنصر الايه المقابل، فالبرودة بتبطلها الحرارة، واليبوسة بتبطلها الايه الرطوبة، فيبقى الجسم خاليا من الطباع، يعني لأن كل طبع أبطل الطبع الايه الطبع الآخر. فهنا بيشبه هو راجل فيلسوف من خلدون متبحر في العلوم العقلية، فبيقول إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلا. فبيقول فلو عندك عصبيات كتيرة فهي عاملة زي الجسم اللي فيه عناصر عمالة تتلاقى، فكل عنصر من دولت بيبطل أثر العنصر الايه الآخر، فتبقى الدولة أو البلد بلا طبع أو بلا يعني بلا نكهة يعني. بل لابد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية، عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب، وهي موجودة في ضمنها. فلازم يبقى في عصبية كبيرة وتحتها الايه العصائب الثانية مندرجة تحتها. وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم، ولابد أن يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم، فيتعين رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها. واضح الكلام. وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية طبعا نحن كبشر يعني خلق الكبر والأنفة، فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم. يعني غيره هيبدأ ما احنا اللي نجحناك واحنا اللي وقفنا وراك، فيبدأ بقى ايه يقصقص ريشه. ويجيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. طبعا على من يرى أن هذه الدليل في هذه الآية هو دليل خطابي مش دليل برهاني يعني، وذكر الأمرين الإمام النسفي في شرح العقائد اللي عايز يرجع لهم يعني. فتجدع حين فهنا فبيقول ان ترسخ في نفوس الناس والحكماء واهل الفهم والعقول ان المنازعه في الحكم مفسده. المركب اللي ليها رئيسين تغرق يعني، حتى الناس بتقولها بالامثله الشعبيه وغيرها مستقره في النفوس يعني. فتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتقلح شكائمهم عن أن يسمو إلى مشاركته في التحكم، وتقرع عصبياتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع اللي هو الحاكم ده، حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جملا، لا ناقة ولا جملا، فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة، وقد لا يتم إلا للثاني والثالث على قدر ممانعة العصبيات وقوتها، إلا أنه أمر لا بد منه في الدول. يقول هيحصل هتقضي على القوة ديت يعني هتقضي عليه، سنة الله التي قد خلت في عباده، والله تعالى أعلم. الفصل 11 ده فصل يودي في داهية هو وال 13، فنقراهم ونروح في داهية سوا إن شاء الله. فهنا بيبدأ يقول إن من طبيعة الملك الإيه الطرف. بيقول أول ما هتبدأ تستقر هتبدأ تميل إلى الطرف. ليه؟ لأنك أنت العوائق أو المخاطر هو يرى ان ذات كلها مش عصبيات، هو يرى ان العصبيات بترجع الى النسب، فبيرى ان النسل بتجتمع على غرض واحد اجتماعهم ضعيف يسهل تفتتهم يعني. هما بينكرش ان هم مؤثرين، بدليل ان كثير من الخوارج كانوا بسبب مشاكل دايما، والقرامطة والاسماعيلية والحشاشين وغيرهم كانوا دايما سبب مشاكل في تاريخ الدولة. لكن هو يرى انهم مش عصبيه, يعني هو مش دولت اللي تخاف منهم. حتى العصبيه السياسيه, حتى العصبيه السياسيه لا, حتى لو جماعه سياسيه لكن تخاف منها لو بقت عصبيه, لو في نسب بقى وقبيله بتدعمهم او حاجه تبدا تخاف منها, او يعني في رابط قوي لا ينفك. لكن يقول لو هو الرابط مجرد رابط مبدا او رابط ديني او رابط سياسي, يقول سهل جدا انك انت تفككه. لكن ما بينكرش طبعا اثرهم. يعني الفصل دوت بيقول لنا فيه حاجه لطيفه, يعني خلاصته ان المتلازمه عنده كالاتي. امتى نبدا بالقصه تاني من الاول؟ عصبيه دعت الى رئاسه, ثم الرئاسه دعت الى ملك, الملك بيدافع او بيرث الملوك القدامى, الدول القديمه المتنهار او اللي وصلت الى درجه الهرم يبدا ياخدها. ففي الفتره ديت كل النفوس بتبذل وكل الاعصاب مشدوده وكل المهج مبذوله للغايه العظمى اللي عندنا ديت. ثم اذا بلغنا للغايه ليس بعد الغايه غايه, فتبدا نبدا نجني ثمرات النصر, فنبدا نبشرق نفسنا بقى تمام وندلع نفسنا تمام, فنبدا نرث سنن الاولين ونحاول نصرف على نفسنا من ونقلدهم في عوائدهم تمام. ليه؟ لانك انت فكره بقى الانهزام الحضاري كمان ممكن تدخلها هنا, بس هنتكلم عليها بشيء من التفصيل. انا حابب نقف كتير عند الفصلين دول بصراحه يعني. فتبدا تقلدهم في عوائدهم, عشان كده كان العرب او المسلمين في الاوائل في عصر سيدنا عمر بيقسموا ويقصقصوا السجاده بتاعته والحاجات دي كلها. هتلاقي في عصر بقى يعني في سجاده كسرى الضخمه ديت لما نقلت الى المدينه قصقصوها, يعني باعوها كايه, كقطع كاجزاء. لكن هتلاقي بقى بعد كده بيتانق بني اميه وبعدهم اكتر منهم بني العباس وغيرهم بيتانقوا في الدور والقصور والمباني وغيرها على سنن الاكاسر وسنن الايه الاعاجم. علشان كده تلاقوا بقى كلام كبار الصوفيه زي ابراهيم بن ادهم وغيره لما يقول لهم اين نعم اين اين المدينه اللي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, طب فين قصر الرسول, طب فين ضيعه الرسول. يقولوا له قصر الرسول ايه ده, كان قاعد في بيت. قال لهم امال انتوا قاعدين في ايه, اللي انتوا قاعدين فيه دوت ايه, انتوا كده ابتعدتوا عن ايه, عن سنن الأنبياء يعني. وكان سبب إنكار كثير من التابعين في هدم بيت النبي صلى الله عليه وسلم, أو في هدم يعني بيوت الصحابة القديمة بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, أنهم قالوا إن الناس كانوا يأتون المدينة فيرون المسوح ويرون ما كان عليه العهد الأول من النبي صلى الله عليه وسلم فطرق القلوب يعني. لكن تخش دلوقتي حتى في زماننا دوت أو في غيره من الأزمان ذهب وسجاجيد حمراء وحاجات دي كلها, أين هذا من المسجد النبوي اللي كان بيسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين ومسقوف بعضه مسقوف بجذوع النخل وبغيرها والحالة البسيطة اللي كانوا عايشين فيها. وهو دوت اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا لم يخش علينا الكفر, ولكن خشي علينا أن تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها كما تنافس فيها مين الذين من قبلنا. هو دوت ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الناس تقلد سنن الأكاسر وسنن الملوك, فالنفوس تميل إلى الدعاء والراحة, وإذا ملت إلى الدعاء والراحة ضعفت فيهم النخوة والعصبية وضعفت فيهم الطباع البدوية والشراسة الموجودة عند أهل البادية, لأن هو يرى أن دولت هم اللي بيقوموا بحالة الحرب. فإذا ضعفت فيهم بدأت يضعف سلطانهم فيأتي غيرهم يورثهم. واخدين بالكم من المتلازمة؟ إلا في حالة معينة لو أحد السلاطين قدر يدخل جنس آخر مبتسم بالبداوة وشديد الطبع في الطباع الأولى ديت فيعيد يعني قبلة الحياة للإيه للدولة, فيمد عمر الدولة لفترات طويلة زي ما حصل بني العباس في استجلابهم للمماليك, وزي ما عمل العثمانيين في استجلابهم للفرق الانكشارية. و دولت كان اوضح مثالين يعني في التاريخ يعني. وكانت النتيجه دايما ان دولت بيبقوا يعني عنصر تدمير للدوله الرئيسه يعني, فاما ينجح في القضاء عليهم زي ما عملوا في الانكشاريه, اما هم اللي ياخدوا الدنيا زي ما عمل المماليك تمام. فالانكشاريه ما قدروش غير اسمه محمود الثاني تقريبا جمعهم في ميدان وراح ضربهم بالمدافع تمام, 6000 واحد في ليله واحده كده خلص عليهم. ما قتلوا هم يعني اول سلطان عثماني يقتل كان على ايدهم اللي هو عثمان الثاني. فدية الدورة اللي عند ابن خلدون. فبيقول عشان كده من طبيعة الملك الطرف، هتبدأ تمشي على مبدأ الملك لا محالة هتقع في الايه؟ في الطرف. طيب هل تقدر ما تمشيش على مبدأ الملك زي ما كان سيدنا عمر بيقعد في الخيمة ويلبس المرقع ويفضل مبقى على الحالة الأولى؟ هو يرى برضو أن في حتمية في اتخاذ القصور والدور، اللي بيقول ما احنا لما كملنا كده سيدنا علي، سيدنا عمر قتل، وبعدين سيدنا عثمان قتل، وبعدين سيدنا علي قتل، تمام. فبيقول ليه؟ لأن سيدنا عمر وسيدنا عثمان وعلي ما بيحكموش اللي كان سيدنا أبو بكر بيحكمهم، وسيدنا علي بيحكم اللي ما كانش سيدنا عمر بيحكم. فهو يرى ان الخلافة الراشدة حالة لابد ان تنتهي لفساد النفوس، فلابد ان الخلافة الراشدة القائمة على دين محض انها تتحول الى ملك عضوض بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد انك انت تتخذ الدور والقصور والاسماء اللي بتبقى في المساجد ديت المقصورة، تمام، المقصورة للحاكم علشان ما يتقتلش. مثلا علي اتقتل وهو بيصلي الفجر، برضو سيدنا عمر اتقتل وهو بيصلي الفجر، ما شاء الله متدينين قوي اللي بيقتلوه. فيبدأ الخلفاء والأمراء يتخذوا المقصورة اللي هي بتبقى في القبلة، أوضة في اتجاه القبلة يخش فيها الخليفة أو الحاكم علشان ما حدش يتعرض له، والحراسة والحاجات دي كلها زي ما بنشاهد يعني بعض الآثار ديت باقية. عن مين؟ لا بس نسبة القتل في بني أمية أقل بكتير مثلا، تمام. لكن نعم، لا بس لا، كم من الاغتيالات اللي حصل في خلفاء بني أمية أقل بكثير جدا. مش فاكر حد أصلا قتل يعني إلا في الأواخر يعني، أو لما بيقوموا على بعض بس، تمام. لكن توغلهم ده ما بدأش فكرة اغتيالات الخلفاء إلا مع الحشاشين ومع الحاجات دي كلها. اغتيالات الخلفاء العباسيين كانوا الحشاشين هم الوحيدين اللي بدأوا يعني، يا أما الحشاشين يا أما انقلاب الخلفاء على بعضه. دي فئة اللي هم فئة الباطنية كانوا بيتعاطوا الحشيش، فنسبوا إلى الحشاشين، وكانوا أشهر يعني فرقة اغتيال في التاريخ يعني، أنهم كانوا بيسكنوا الجبال وبينقضوا على يعني يخشوا أي بيت ويسيبوا خنجرهم، يعني علامة مميزة في سرير الخليفة، يقتل الخليفة ويسيب خنجره يعني بيقول احنا جينا لك يعني في عقر دارك يعني. اللي قتل سيدنا عمر ايه؟ بسبب قلة الدين، لان هو في عناصر كتيرة دخلت في الاسلام. علشان كده لما سيدنا عمر رأى مش فاكر مين من الصحابة اسكن المدينة العلوج اللي هم يعني العبيد والاجناس المعربة والاجناس يعني تشاءم من ذلك او يعني كره ذلك، يقول افسد علينا المدينة. كان مين من الصحابة هو اللي ادخلهم يعني، بدأ جنس اخر غير جنس الاوس والخزرج والمهاجرين يسكن المدينة. فالعناصر دي بدخلت الاسلام ودعت الاسلام شئنا ما بين يعني، احنا مش منفتشين على البواطن، تظهر بقى البواطن في الكوارث اللي زي دي، نكتشف بقى انك انت ما كنتش مسلم اصلا، انت كنت بتدعي الايه؟ الاسلام، او مسلم معتقد لاعتقاد باطل. فشاد في الكلام، فشاد في الكلام ان ان ان لما لما الخلف لما الخلفاء لما الدين ضعف وبقت شعوب متناثرة متكاثرة، لكن لابد من اتخاذ سنن الملوك من الحمايات والجند والحراس والمقصورات والقصور. وبالفعل بعد كده يعني الاغتيالات كانت ما بينهم وما بين بعض يعني، هم اللي بيقتلوا بعض العصبيات بقى، لكن واحد من عامة الشعب أو واحد من الناس ويصل إلى الخليفة كان أندر من النادر يعني. مش فاهم السؤال او مش مجمع السؤال. لو لأنهم شايفين أن هو نجاح ونجاح ليهم يعني كل فهم بيخضعوا تحت لواء بيبقوا مساعدين ليه كمان تمام، لأن هو لازم الأول يقهرهم تحتيه. يعني ما احنا قلنا هو مش هيبدأ يطمح إلى الملك إلا بعد ما يكون فرغ من الرئاسة. معنى فرغ من الرئاسة ما هو قهرهم تحتيه تمام، بس ما قهرهم تحتيه ما قضاش على عصبيته تمام، خليهم كالأتباع لي بقى هو رئيسهم زي ما بيحصل في أشراف العائلات تمام. فبقى في كبير للعائلة دي رغم ان في عائلات تانية بس عارفين مقامهم تبعه. مع الوقت بيبدأ بيستعين بيهم في التوطيد ملكه، فبيقولوا مصلحة ملكك ملك لينا، ما احنا تبعك واحنا رجالتك. فهو يستقر في ملكه هنا، هم يبدأوا يطلبوه بتبعات التمكين، مش احنا اللي مهدنا لك واحنا اللي ساعدناك، ادينا بقى ادينا ولايات ادينا اقطاعات ادينا غيرها من الامور. فاحيانا يميل الى مهدنتهم واعانتهم لانه لسه محتاج اليهم، لغايه ما يوطد ملكه ويبدا يستعين بيه ويبدا يقلب عليهم واحد واحد. طبعا هو السياسه غير نفع غير فدوت الفصل ده في غاية الأهمية، لأنه بيحلل نفسية أهل المدينة أو بيحلل نفسية الحضارات بعد ما تنتقل إلى حالة العمران. فبيقول من طبيعة الملك الترفو فيها، يعني كلام لطيف في الاقتصاد، يعني مش فكر هنا ولا في اللي بعدي الفصل اللي بعديه. فبيقول وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم، عوائدهم عاداتهم وتقاليدهم تمام. فنبدأ بقى إيه، كنا بنقتصر على القليل في الملبس وفي المسكن، لا ده احنا لازم نتعمق في البيوت وفي الدور وفي الملابس، وكنا بنستتر بالشيء اليسير في الملابس مثلا، وبنركب الحمار كما كان كثير من الصحابة بيركبوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يركب البغلة ويركب الحمارة وغيرها من المراكب البسيطة، لا ده احنا بعد كده لازم تركب العربية البي ام، ولازم تركب احدث موديل، ولازم تلبس احدث براند وغيرهم. ده لو انت كمان يعني في دولة قوية كمان، فما بالك بقى انت فقير وبتتفشخر، يعني دي حاجة ايه، حاجة صعبة جدا يعني. فتكثر عوائدهم، فهنا عوائدهم جمع العادة يعني، ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته. نبدأ نتأنق في الايه، في الأشياء، ويذهبون إلى اتباع من قبلهم في عوائدهم وأحوالهم. لأن بنورث الحضارات الماضية، مش مجرد، وخاصة إذا ضعف الانتماء لأداب حضرتك الأصلية، يعني إذا ضعف الانتماء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحب الأوائل لضعف الدين، هتبدأ تقلد اللي كانوا قهرينك قبل ما تنتصر عليهم. فاهمين الفكرة؟ ودوت سر يعني من الأسرار اللي خلت كلمات الصوفية وسيدنا أبو ذر الغفاري كمان في أوائل في أواخر خلافة سيدنا عثمان يشتد نكرهم على الناس. ليه؟ لأن لاحظوا بدأ التقليد لأهل التنعم، عشان كده كان سيدنا عمر يشدد على الناس ويقول كلما اشتهيتم اشتريتم، ويشدد عليهم شراء كثرة شراء اللحم وغيرها، بيقول دي مش عوائدنا، احنا كنا يعني بنقعد بالشهر والشهرين على مندوب اللحمة، فكون انكم بدأتوا تأكلوا تكثروا من اللحمة وكلما تشتهوا تشتروا، يبقى انتوا كده بتقلدوا عوائد مين؟ الفرس والروم. فيخشى على تسلل هذه العوائد من الايه؟ نفوس. عشان كده بعض الخلفاء تبنى، الخلفاء العباسيين مش فاكر كان مين في انهي عصر، تبنى فكرة خلق الفتوة، هي من اخلاق الصوفية، والزم بيها يعني الخلق الفتوة، ان هو بيعرفه الامام القشيري يعني من عدة تعريفات، ان هو انك انت تدعو الى الطعام 10 فلا تبالي جاءك 100 ام جاءك واحد، يعني البذل لله سبحانه وتعالى، والمعاني دي كلها حتى الزموا بها الناس في التكايا وفي الصناعات وفي غيرها، كأن هنا التبني السياسي لبعض اخلاق الصوفية كأنه رأى في اصلاح لوجاج النفوس، يعني بغض النظر هل هو كان مقتنع بذلك أم لا يعني. إن بعض السلاطين كانوا بيتبنوا بعض أخلاق الصوفية ويدعموها دعم قوي، قد يكون هذا لزهد في طبعهم زي ما أسر عن بعضهم ووصفوا فعلا أنهم كانوا أهل زهادة وأهل عبادة وأهل تقوى، ده ليس على الله ببعيد يعني. وبعضهم مش من حاله مشهور أنه هو من أهل الزهد، فيغلب على الظن أنه هو دعمه للأخلاق الصوفية ولغيرهم هو نوع من محاولة التأثير في ثقافة المجتمع علشان يقلل الطرف اللي بيوضع في الدولة دوت. تمام، الطرف مفسد دايما عشان كده خشوشينه مبدا العام. البذل حاجه والطرف حاجه. أنا كنت بضرب مثال لأخلاق الصوفية، أن أخلاق الصوفية المبنية على الزهد كان بعض السلاطين بيتبناها، ما تمسكيش بخصوص الخلق دوت يعني. مش على حاجه، هو بيوصف ان خلينا الراجل وصف يعني، هو راكن مشاعره على جنب في الكتاب معانا ناوي الكتاب، ما انكرش على حاجه. هو بيقول بيقرر قاعده ان الامه اذا تغلبت وملكت ما بايدي اهل الملك قبلها كثر رياشها. مش يرى ان دي حتميه على الملك علشان ما يجرهوش مثلا زي الاداره يعني، ما تجرأش عليه الناس لو عايز يستفيد، لكن هو بيوصف للمشهد، هو كانه شايف التاريخ قدامه شريط بيعرض، فهو بيوصف للشريط ده ايه حيثياته. عايز انت بقى من اهل الحكمة والسياسة وحط ايدك على موضع الخلل ده وعالجه. هو مش مطلع حاجة، هو ابن خلدون تحس ان هو مش موجود معانا، تحس ان هو بيوصف لك حالة مرضية، بيشخص طبيب. تمام، عايز تعالج بنت عالج. تمام، لكن هو شايف الشريط ماشي كده، القطر ماشي كده. يقول وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلها، وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والآنية، ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفارح، ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة، وعلى قدر ملكهم يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة، إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلها. فهنا حط شرطة تحت كلمة الغاية التي للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلها، كأنه شايف أن كل دولة ليها حظ من الحضارة ومن المادة، هتاخده حظك ده اللي جسمك يقدر يستوعبه، الجسم الدولة يقدر يستوعبه، وبعد كده إذا بدأت بقى حد التخمة هتبدأ تتضرر وتنهار هذه الدولة. سنة الله في خلقه والله تعالى عنه. الفصل الاثناشر بيقول أن من طبيعة الملك الدعاء والسكون، وذلك أن الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبة، والمطالبة غايتها الغلب، والملك غايتها الغلب والملك، وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها. تمام، ففي غاية، أنت بتطلب الملك، حصل الملك هتظلط في الخط هتقعد. تمام، ودوت لعله تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إيه هو ترك الإيه؟ ترك الجهاد. ترك الجهاد ليه؟ لأن هتسيبوا الفتوحات وهتسيبوا الطلب والعمل دوت، هتميروا إلى الترك وإلى الخمول، فتبدأ الدولة تتناقص عندكم. هو ذكر الكلام مكرر يعني في الفصل ده تقروا. الفصل الثلاثاشر نختم بيه إن شاء الله، بيقول إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الطرف والدعاء أقبلت الدولة على الهرم. فبيقول حتمية بقى، فهو ماشي معنا فصل فصل بيأسس لكل مبدأ كأنها مقدمات بتسلم لبعضها. فبيقول فالدولة إذا قويت والملك استقر هيحصل الطرف، إذا حصل الطرف هيحصل الهرم، تمام، الشيخوخة والتقدم في العمر. وبيانه من وجوه سبب حصول الهرم من الطرف من وجوه ذكرها ثلاث وجوه هيذكرها. الأول اللي هو ضعف العصبية، فمش هنقف عنده كتير، ان الناس هتبدأ تميل الى الدعاء، خلاص الامر استقر، فالنفوس تتراخى عن نصرة الدولة القائمة او غيرها، لان الدنيا حصلت فرجع في الاول لضعف العصبية الناشئ من الايه، من السكون. التاني هو اللي هنقف عنده شوية علشان هو ده اللي فيه شوية مبادئ اقتصادية وحاجات لطيفة، هنقرأ طبعا قراءة محضة، تمام، عشان هو بيشرح نفسه يعني. يقول أن طبيعة الملك تقتضي الطرف كما قدمناه، فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم. صرفك يبقى أكتر من دخلك، تمام، ولا يفي دخلهم بخرجهم أو بخرجهم، تمام، خراجهم. فالفقير منهم يهلك، والمترف يستغرق عطاءه بترفه. فيبدأ المجتمع ينقسم للفئتين، الفقير يروح في داهية ويموت، تمام، لأن السلع بتطلب أكثر والاستهلاك أكثر من الاحتياج والموارد شحيحة، فالأهل الطرف بيسحبوا الحاجات دي ويهلكونها، فالفقير يهلك والبضائع تغلو والدخول تقل، ما توفيش بمتطلباتك من الرفاهية. والمترف يستغرق عطاءه بطرفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الطرف وعوائده، لغاية ما دخلك ما يبدأش يوفي بمتطلبات الرفاهية والسكنة والعربيات والأماكن والحاجات دي كلها. وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحرب، تمام، في مثلا مقدمين على شيء عظيم او شيء يهم السلطنه او غيرها، فيبداوا يقولوا لهم هاتوا فلوس علشان ايه، علشان الغزو والحرب، فلا يجدون وليجة عنها، فيوقعون بهم العقوبات وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم، يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم. فالسلاطين يا إما يبدأ يأخذوا من الأغنياء، تمام، علشان ينفقوا في الغزو والحرب، يا إما يؤثرون به أبناءهم وصنائع إيه؟ دولتهم، فيضعفونهم. لذلك يضعف الأغنياء وأهل الثراء عن إقامة أحوالهم، ويضعف صاحب الدولة بضعفهم، اللي هي بيعبر عنه الاقتصاد الايه، الكلي، بيعبر عنه فعلا الاقتصاد الحديث، الاقتصاد الكلي، اللي لأنك انت عملت تضعف هؤلاء فالمجموع بايه، بيقل. وأيضا إذا كثر الطرف في الدولة وصار عطاؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم، احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح عللهم. والجباية مقدارها معلوم، ولا تزيد ولا تنقص، وإن زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودة. فإذا وزعت الجباية على الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من طرفهم وكثرة نفقاتهم، نقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات. هتبدأ تشيل من الجند ومن غيرهم علشان تبدأ توفي بالإيه، بالنفقات، فتبدأ تقصص من النفقات الأساسية اللي بتقوم عليها الايه، الدولة، علشان توفي بعطيات هؤلاء. لأن طبعا نفتكروا دايما زمان ان هو كانت النظام اللي بتقوم عليه معظم الدول حتى في عصر ابن خلدون، ان هو الخليفة او السلطان معاه بعض الجند ومعاه امراء اصحاب اقطاعات، كل واحد فيهم مقدم 1000 ومقدم مش عارف 100 ومقدم كذا، تحتيه عدد من الفرسان وعدد من المقاتلة تحتيه، هو واخد أراضي أو واخد حاجة، بيدفع جباية معلومة للسلطان للدولة، تمام، في مقابل الإقطاعات بتاعته دي، لكن هو بيدرب الجيش بتاعه دوت والكلام ده كله، بحيث أن وقت ما يقول يحرب كل أمير من دولة يجي بإيه، بجيشه والحاجات دي. طبعا دي كانت بتعمل دايما معضلة، أن بعض الأمراء دولت يتقوى على السلطان فيقلبوا على بعض، وبعضهم كان ينغمس في الطرف زي ما بيحكي ابن خلدون، فيبدأ يسرح إيه، الجند بتوعه والرجالة بتوعه، فنيجي وقت الحرب وقت الطلب ما نلاقيش إيه، ما نلاقيش حد. الجبال الدراجة فنقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الاعطيات، ثم يعظم الطرف وتكثر مقادير الاعطيات لذلك، فينقص عدد الحامية، وثالثا ورابعا إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد، فتضعف الحماية لذلك، وتسقط قوة الدولة، ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يدها من القبائل والعصائب، ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. وأيضا فالطرف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدها، كما يأتي في فصل الحضارة، هو مر في الحقيقة زي معلق المحقق، فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك ودليلا عليه، ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر، فتكون علامة على الإدبار والانقراض مما جعل الله من ذلك في خليقته، وتأخذ الدولة مبادئ العطب، وتتضعضع أحوالها، وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها. الثالث يعني ما فيش تكرار برضو للمعنى، فبقوله ما فيش حاجة إضافية كثيرة، يعني اللي هو ضعف الحمية وضعف اللي هي تدين الأهل العصبية أنهم بيصيروا أهل طرف وأهل ميل، فما فيش إضافة جديدة. آخر فقرة بس بيقول أن ربما يحدث في الدولة إذا ترقى هذا الهرم بالطرف والراحة أن يتخير صاحب الدولة أنصارا وشيعا من غير جلدتهم ممن تعود الخشونة فيتخذهم جندا، اللي هو زي ما قلناها قبل كده أنه يبدأ يدعم بجنس آخر، فالجنس الآخر ده مع الوقت كمان يبدأ يرتكب كوارث مع أهل البلد نفسهم، تمام، ويطغوا عليهم ويفسدوا عليهم زي المماليك ما عملوا كثير مع أهل مصر في بعض أطوارهم يعني، وإلا ففي أطوار منهم كانوا أهل بذل وأهل شجاعة وحمية لنصرة الدين، وأوائل التانية كانوا طلعين عين المصريين يعني، تمام. والانكشارية نفس الكلام في الدولة العثمانية أو غيرها، فدية الحيلة اللي بيحاول كان بعض الخلفاء يدوا نفس آخر للدولة بتاعتهم أو كده، فكانت سرعان ما تعود عليهم في زمان آخر. الدولة السلطان يعني خزانة الدولة. طيب في عطيات في جباية بياخدها من في نظام الإقطاعات دوت، ان كان كل امير او كل شخص بيبقى واخد مساحة اراضي ضخمة اقطاع، وتحتيه الفرسان بتاعه، تحتيه زي مثلا تطلع كده في القرافة هنا في اسمها دي اللي في وش مسجد الشرطة دي الناحية التانية على طول، كان اسمها متهدمة يعني مش متهدمة مقفولة، كان اسمها مش باب الوزير، لا مش فاكر اسمها ايه يعني، كانت على اسم واحد من المماليك من الامراء يعني، فيها هتلاقي فيها خنقة وفيها مدرسة وفيها بيت وفيها طبل خيوله، كان عنده مدينة صغيرة، كان مش فاكر اسمها والله. لا ده مماليك فش مسجد الشرطة على طول، تمشوا كده عدوا الشارع صلاح سالم هتلاقوا الحاجات، ادوا للراجل البواب 10 جنيه ولا حاجة هفتح لكم كل حاجة، مش فاكر اسمها ايه والله، ده كان امير مش سلطان، فبيبدأ يدفع بالضبط زي نسبة بقى من الاراضي بتاعته ديت للايه للسلطان، السلطان المفروض بيصرفها على الجند الرسمي بتاع الدولة يعني، والعطيات للجند بتاع الدولة مش للأمراء، فالأمراء بيدفعوا الجباية، تمام. لأن عادة الجباية رقم محدد على كل أمير فما بيقدرش يزوده قوي، وقال معدل الطرف عطيات الأمر الأعوانه بقى اللي هم مش كلهم أصحاب أقطاعات، تمام، فأعوانه دلوقتي يبدأ بقى يديهم عطيات أكتر علشان فييجوا على حساب هييجوا على حساب الجند بتوع الأمراء، تمام، لان هو يعني التكاليف بتزيد فبيبدأ يقلل من نفقاته هو علشان يغطي الجباية اللي هو بيدفعها دي، فيبدأ يقصص من الجند اللي هو يصرف عليهم دولت، تمام، علشان هو نفسه حشمه وسلطانه ونظامه يفضل مستمر على نفسه ببهته يعني. الأمير السلطان هيبقى نفس الكلام، دخل الدولة بيقل. وبرضه الامير بيبقى تحتيه الجند بتاعه ان هو محتاج برضه يزود العطيات بتاعه علشان يساعدوه. فالمرتبات يعني ترجم كلمه العطيات للمرتبات، فالمرتبات بتزيد مع زيادة الطرف بالظبط، علشان يقدر يسد الاسعار ويسد الحاجات. تخيل ان هو باخد كفايه وبعدين يرجع له عطيات. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. نعم السلطان هو اللي يزيد الاقتراعات. فيها دراسات كتيرة بقى اتعملت عليها لانها معضلة من المعضلات، وليها وليها علاقة بمسألة الاراضي واراضي الخراجية والاراضي العشرية والحاجات دي كلها. وتقروا رسالة ابن نجيم في احكام الاراضي المصرية والعثمانيين والاراضي الاميرية لما عملت مشكلة ايام محمد علي والحاجات دي كلها. فهي حاجة الاراضي دي يعني راحت وجات 50,000 مرة يعني، آخرها طبعا الإصلاح الزراعي، آخرها التأميمات اللي في الستينات وغيرها. في الأراضي يعني ديت قصتها طويلة يعني، في كذا دراسة اتعملت كمان على الإقطاعات وعلى وعلى نظام الإقطاع عموما تحديدا يعني. من معنى إجمالي بيبقى من حقه، بس من معنى واقعي كتير طبعا ما تبقاش تبقى أراضي أصلا مصادرة من أهلها أو أراضي أصلا عشرية. مش كل الأراضي يعني، من حيث الواقع في مشاكل كتيرة في أراضي كتيرة منها، لكن من حيث الحق من حيث الحق إن هو في حاجة اسمها إحياء الموات، وفي حاجة اسمها إن هو أراضي خراجية يقدر يستأجر عليها المسلم ويدفع الخراج دوت سنويا، ما فيش إشكال. فمن ناحية فقهية هي ليها وجه، لكن من ناحية عملية من الواقع نفسه كان في مشاكل كتيرة جدا. الأرض بقى دي تاريخها ايه وجاي منين ومين ملكها، وهي أصلا عشرية ولا خراجية، وانتقلت ازاي وتحولت ازاي، وبيديها لمين وبناء على ايه، والحاجات دي كلها دي كلها بقى كلام كتير يعني تقروه في التاريخ يعني في الدراسات دي. الفلاحين دايما أهل أجرة تمام، بيتعاملوا مياومة أو مشاهرة، بيشتغل في الـ في الـ في الارض تمام. الفلاح دايما عاده لا يملك تمام، عشان كده فكره الاصلاح الزراعي كانت عملت هزه في بنيه الـ الـ الـ الريف المصري كله. ليه؟ لانك انت بدات تملك ناس عمرها ما كانت بتملك، فطول عمر الاراضي ديت اهل الاقطاع هم اللي بيملكوها. هل بقى دايما كان اهل الاقطاع دولت اهل فساد؟ دي برضو الصورة كلنا مكونينها من فيلم رد قلبي تمام. ففي الحقيقة لا، كان فيه وفيه يعني كشأن الواقع كله يعني. وفي نفس الوقت أثرت مشكلة بأنك أنت بتملك من ليس له أهلية التملك، علشان كده هتلاقي فكرة التجريف وفكرة البناء والحاجات دي كلها. فاحنا دايما يعني مشاكل دايما بتحل بمشاكل اخرى، والمشاكل الاخرى تنشئ لنا مشاكل بعد اجيال، زي مثلا الايجار القديم بتحل بيه ازمة فتعمل بعد كده ازمة ضخمة في الاجيال المتأخرة وهكذا. فدي مشكلة دائمة دايما، ان احنا عايز العلاج الآني دوت احيانا ممكن يعمل كوارث في الاجيال الايه في الاجيال اللاحقه، ويبص فيها الناس ويغرزوا فيها. لكن يعني هو موضوع تتبع تاريخ الاراضي واملاكها، والموضوع شيق يعني. لو حد يعني مهتم بالتاريخ يا ريت يقرا فيه يعني. وفي كذا دراسه طبعتها دار الشروق وطبعتها هيئه العامه للكتاب او غيرها عن الاقطاع والاراضي وثروات كبار التجار والحاجات دي كلها. فموضوع شيق يعني. والدوله والدراسات اللي اتعملت عن الدوله العثمانيه برضو فيها كتير عن نظام دوت، وطبعا اللي اتعملت عن دوله محمد علي والحاجات دي. طيب جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد.